الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث المغيرة ما قرأنا؟ لا وقفنا. اقرأ باب المسح على الخفين حديث المغيرة ما شرحنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وأن باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على ما في الترجمة، وهي المسح على الخفين، وذكرنا أن المسح على الخفين جائز بشروط أربعة: الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، والشرط الثاني أن يكونا طاهرين، والشرط الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا الأكبر، والشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المحددة والمقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ثم وبقي مسألة، بل مسألتان: المسألة الأولى أن الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، والمسألة الثانية أن الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة. فأما المسألة الأولى وهي أن الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، فلو فرض أن شخصا لبس الخف وأحدث ثم مسح عليه ثم خلع الخف وهو على طهارته، فإن طهارته باقية، لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل على أن الطهارة تنتقض بخلع الممسوح. ونظير ذلك أن الإنسان لو توضأ ثم بعد وضوئه حلق رأسه فلا تنتقض طهارته، فكذلك إذا توضأ ومسح على الخفين ثم خلع الخف فإن طهارته باقية. المسألة الثانية: إذا انقضت المدة، يعني مدة المسح وهو على طهارة، فإن الطهارة أيضا لا تزال باقية، فلا تنتقض الطهارة بانقضاء المدة، لما تقدم من أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس ثمة دليل شرعي يدل على أن الطهارة تنتقض بانقضاء المدة. أما الحديث حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعية تقتضي المصاحبة، قال: فأهويت لأنزع، فأراد أن يتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه. أهويت يعني أنه أراد رضي الله عنه أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حنى ظهره لأجل أن ينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دعهما يعني لا تخلعهما، فإني أدخلتهما يعني أدخلت الخفين طاهرتين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، وقد سبق أن الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يستعين بالغير في إحضار الماء، فهذا جائز، والقسم الثاني أن يستعين بالغير في صب الماء عليه أثناء الوضوء، فهذا أيضا جائز، كما في حديث أسامة بن زيد حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، فنزل في شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال أسامة بن زيد: فكنت أنا الذي أصب الماء عليه. والقسم الثالث: الاستعانة بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره أو ييممه غيره، فهذا إن دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان الإنسان مريضاً أو نحو ذلك فهذا جائز. وأما مع عدم الحاجة فأقل أحواله أن يكون مكروهاً. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الأفضل للابس الخف أن يمسح عليه وألا ينزعه ليغسل قدميه، أن الأفضل لمن كان لابساً للخفين أن يمسح عليهما وألا يخلعهما لأجل أن يغسل القدمين، فيراعي حال القدم، إن كانت القدم مستورة مسح، وإن كانت القدم مكشوفة غسل. وهكذا تتنزل الآية الكريمة في قوله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة الثانية: وأرجلكم إلى الكعبين. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد استكمال الطهارة، فلو أنه لبس الخف قبل أن يستكمل الطهارة فإنه لا يجوز أن يمسح عليهما، لقوله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى هذا فلو أنه غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف فلا يجوز أن يمسح على الخف الأيمن، لأنه لبسه قبل أن يستكمل الطهارة. والطريق إلى تصحيح المسح أن يخلعه ثم يرده، لأنه إذا خلعه ثم رد صدق عليه أنه لبسه بعد استكمال الطهارة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أعني فيما لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، فهنا الرجل اليسرى لبس الخف فيها بعد استكمال الطهارة، وأما الرجل اليمنى فقد لبس الخف فيها قبل أن يستكمل الطهارة لأنه بقي عليه غسل القدم، فهل يجوز أن يمسح أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز المسح في هذه الحال، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا من باب عود الجمل، عود المفرد على المفرد، يعني أدخلت كل خف بعد استكمال الطهارة. وقال آخرون إنه يجوز أن يمسح، وأن المراد أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت كل خف بعد تطهير القدم، لكن القول الأول أحوط. والطريق لتصحيح المسح فيما إذا غسل ثم لبس أن ينزع الخف ثم يعيد لبسه مرة ثانية لأجل أن يكون لبسه بعد استكمال الطهارة. نعم. وأما الرواية الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله، فهذه الرواية ضعيفة، وسيأتي إن شاء الله في أحاديث الباب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. فالمسح على الخفين يكون على أعلى الخف لا على أسفله. نعم. يقول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي، والمراد بالرأي هنا ظاهر الرأي، لأن الرأي رأيان: رأي يكون لأول وهلة، ورأي يكون بعد التريث والنظر والتفكر والتدبر. لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي الذي يخطر على الإنسان أول وهلة لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن الدين ليس بالرأي الذي هو بادئ الأمر وبادئ الرأي، لأن الإنسان إذا تأمل وجد أن الحكمة في المسح، وجد أن الحكمة تقتضي أن يمسح أعلى الخف، لأنه لو مسح أسفل الخف لتبلل أسفل الخف، وحينئذ تعلق القاذورات والأوساخ والتراب. والمقصود من المسح على الخفين تطهير هذا المحل، فكان الدين موافقا للرأي الذي ليس هو أول وهلة ولكنه الرأي الذي يكون بعد النظر والتدبر. يقول: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وصفة المسح على الخفين أن يبل يده اليمنى ويمسح مفرجتي الأصابع لأجل أن يستوعب المسح، ويكون المسح من أطراف الأصابع إلى الكعب، فيبل يده بالماء ثم يمسح على الخف، وتكون اليد وتكون أصابع اليد حين المسح مفرجة، ويكون ابتداء المسح من أطراف الأصابع إلى الكعب. وهنا مسألة وهي في المسح على الخفين: هل يمسح الخف اليمنى ثم اليسرى أو أنه يمسحهما معا؟ إذا أراد أن يمسح فهل يمسح الخف اليمنى ثم يمسح الخف اليسرى أو أنه يمسحهما معا؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، يعني يمسح القدم اليمنى ثم يمسح القدم اليسرى. قالوا: لأن المسح على الخفين بدل عن غسلهما، وأنت حينما تغسل القدمين تبدأ باليمنى قبل اليسرى. وقال آخرون: بل يمسحهما معا، لأن المسح يكون دفعة واحدة قياسا على المسح على الجبيرة والمسح على الرأس والمسح على العمامة وما أشبه ذلك. والأمر في ذلك واسع، لكن من حيث القواعد الأولى أن يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى قياسا على غسل القدمين. يقول: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إلا أننا ننزعها من الجنابة ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم. في هذا الحديث يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، يعني أمر إرشاد، إذا كنا سفرا يعني مسافرين، والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، وسمي السفر سفرا إما من الإسفار وهو الظهور والبروز، ومنه قول الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، يعني إذا ظهر وبان، وإما لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال يعني يظهرها. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عدل عنده رجل وقيل إن فلانا عدل قال: هل سافرت معه؟ يقول: إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني لكن ننزعها من الجنابة لكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المسح على الخفين يتقيد ويتحدد بالمدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا مسح على الخفين في الطهارة الكبرى، فكل ما أوجب غسلا فإنه لا يجوز أن يمسح فيه على الخفين، ولذلك ليس هناك شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي في الطهارة الكبرى، يعني في طهارة الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم. ويستفاد منه أيضا أن الغائط والبول والنوم أنها ناقضة للوضوء. أما الغائط والبول فهي ناقضة للوضوء لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأما النوم فهو ناقض أيضا للوضوء، لكن ما هو النوم الناقض للوضوء؟ أصح الأقوال في ذلك أن النوم الناقض للوضوء هو ما يذهب الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر ولم يحس به، فحينئذ يكون هذا النوم ناقضا للوضوء. أما النوم الذي يكون الإنسان فيه متمكنا من مقعدته، بحيث لو خرج منه شيء لا أحس به ولا شعر به، فهذا النوم لا ينقض الوضوء. والدليل على أن النوم إذا لم يزل به الشعور والإحساس لا ينقض الوضوء، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. فدل هذا على أن النوم الذي ينقض الوضوء هو ما زال به شعور الإنسان وإحساسه وإدراكه. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. نعم. يقول عن علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. جعل يعني صيَّر، والجعل هنا جعل شرعي، لأن الجعل نوعان: جعل كوني وجعل شرعي. فالجعل الكوني كقوله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وكقوله: وجعلنا الجبال والجبال أوتادا. والجعل الشرعي هو الذي يتعلق بالحكم الشرعي، كما قال عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وكما في هذا الحديث. والفرق بينهما أن الجعل الكوني لا بد من وقوعه، فهو واقع لا محالة، وأيضا الجعل الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. وأما الجعل الشرعي فلا يلزم منه وقوع المراد، ولا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. فهذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، فيه بيان تحديد المدة في المسح على الخفين، وأن المسافر يمسح يوما وليلة، وأن المقيم يمسح يوما وليلة، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. لكن هنا مسألة، وهي: لو تغيرت الحال بأن سافر المقيم أو أقام المسافر، فإنه يعتبر من انتقل إليه. فمثلا إنسان مسح على الخفين وهو مقيم، وقبل انقضاء المدة سافر، فيجوز له أن يمسح يومين وليلتين بقية المدة. كذلك أيضا لو كان مسافرا ومضى عليه يوم وليلة ثم أقام فإن مدة المسح تنقضي في حقه. فالمسافر يعتبر فالإنسان يعتبر الحال الذي انتقل إليه، فإذا كان مقيما ثم سافر أتم بقية المدة مسح مسافر، وإذا كان مسافرا ثم أقام أتم بقية المدة مسح مقيم. مثاله إنسان مقيم في البلد فلبس الخف ومسح عليه، وقبل أن تنقضي المدة بساعة مثلا سافر، فيجوز له أن يمسح في السفر مدة يومين، لأن مدة المسح للمسافر 3 أيام، أسقطنا منها مدة المسح في الإقامة فيبقى يومان وليلتان. كذلك أيضا لو أنه كان مسافرا ومسح يوما وليلة لكن قبل انقضاء المدة أقام، فيمسح بقية اليوم والليلة. المثال: إنسان في السفر مسح وتبقى على مدة المسح وقد مضى على مدة المسح 20 ساعة، ثم قدم إلى بلده فيبقى له من المسح 4 ساعات فقط. والقاعدة في هذا أن الماسح على الخف يراعي الحال الذي انتقل إليه، فإن كان مقيما ثم سافر أتم بقية مدة المسح مسح مسافر، وإن كان مسافرا ثم مقيم ثم أقام أتم بقية مدة مسح المقيم. نعم. يقول عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قوله بعث سرية، السرية هي القطعة من الجيش، وسميت سرية لأنهم يسيرون في الليل من السرى في الليل. وقد اصطلح علماء السيرة على أن كل جيش لم يشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سرية، وما شارك فيه يسمى غزوة. فمتى رأيت سرية فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك، ومتى رأيت غزوة فاعلم أنه عليه الصلاة والسلام قد شارك فيها. وهذا اصطلاح عند علماء السيرة أن ما شارك فيه، أن كل جيش شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى غزوة، وكل جيش لم يشارك فيه يسمى سرية. يقول: بعث سرية قبل نجد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني على العمائم، والتساخين، وهي ما يسخن القدم من الخفاف وغيرها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية بعث السرايا لقوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذه السرية. ومن فوائده أيضاً جواز المسح على العمائم، وهي ما يوضع على الرأس فيجوز المسح عليها، سواء كانت هذه العمامة محنكة أو ذات ذؤاب أم لم تكن. فما دام أنها عمامة تلبس على الرأس ويحصل بها التدفئة ويشق نزعها أو يتضرر بنزعها، فيجوز له حينئذ أن يمسح عليها. والمسح على العمامة يكون على أكوارها. ومن فوائد الحديث أيضا جواز المسح على التساخين، وهي كل ما يسخن القدم. فلو أن شخصا وضع على قدمه لفائف تدفئة للتدفئة، أو تساخين أو خرقا أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز المسح عليها. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي جواز المسح على كل ما يطلق عليه اسم الخف، حتى ولو كان مخرقا أو فيه شقوق أو كان شفافا، فما دام أنه يسمى خفا وينتفع القدم به بالتدفئة والتسخين فإنه يجوز المسح عليه، وليس هناك دليل على عدم جواز المسح على الخف المخرق ولا على الخف الشفاف ولا على غيرها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، وخفافهم لا تخلو من خروق أو شقوق، ولو كان الحكم يختلف بين الخف المخرق أو ما فيه ثقب أو شق لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، وعليه فكل ما يسخن القدم ويدفئ القدم ويسمى خفا يجوز المسح عليه على أي صفة كان. نعم، هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولا يلبس خفي فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. هذا الحديث يدل على ما سبق من أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة ماء، لا على طهارة مسح ولا على طهارة تيمم. فلو فرض أن شخصاً كان في البر وتيمم لعدم الماء وفقد الماء ثم لبس الخفين بعد أن تيمم، فهو في الواقع الآن لبس الخفين وهو طاهر، فإذا قدم إلى البلد أو وجد الماء لا يجوز أن يمسح على الخفين ولا يقول إني قد أدخلتهما طاهرتين، وذلك لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة ماء، وهذا قد لبسهما على طهارة تيمم، والتيمم لا مدخل له في طهارة القدمين. كذلك أيضا لا يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة مسح، فمثلا رجل استيقظ لصلاة الفجر توضأ ولبس خفيه، وفي الضحى أحدث لما دخل وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين وبقي على طهارته، ثم خلع الخفين وهو على طهارة، ثم أراد أن يعيدهما وهو على طهارة، وبعد ذلك انتقض وضوءه، فإذا أراد أن يتوضأ لصلاة العصر يجب عليه أن ينزع الخف ولا يجوز أن يلبسه ولا يقول قد لبستهما على طهارة. نعم، هو لبسهما على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة غسل، وهذا ما دل عليه حديث هذا الحديث: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وفيه ما تقدم من أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر لا الأكبر لقوله إلا من جنابة. نعم. نعم، يقول: رخص للمسافر. رخص، ما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، وعند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فمثلا أكل الميتة ثبت على خلاف دليل شرعي لكن لمعارض الراجح، وهو قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأكل الميتة محرم، حرمت عليكم الميتة، لكن جاز أكلها جاز أكلها لمعارض راجح، يعني دليل يعارض حرمت عليكم الميتة، فهذه ما هذا ما يسمى رخصة. فيقولون في الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والأحسن أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل بإسقاط واجب أو فعل محرم، التسهيل في إسقاط واجب أو فعل محرم لسبب، وهذا التعريف أيسر مما عرف به الأصوليون. فنقول في تعريف الرخصة هي التسهيل بإسقاط واجب، يعني أن يسقط الواجب لسبب أو أن يفعل المحرم لسبب. وهذا الحديث يدل على ما تقدم من جواز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويدل أيضا على ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية. والرخص الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رخص واجبة، ورخص مستحبة، ورخص مباحة. الرخصة قد تكون واجبة، يعني يجب على الإنسان أن يفعل هذه الرخصة، وقد تكون الرخصة مستحبة، وقد تكون الرخصة مباحة. مثال الرخصة الواجبة: لو أن إنساناً وقع في مخمصة، يعني في بر، وأوشك على الهلاك وليس عنده ما ينقذ به نفسه ويسد به رمقه وجوعه إلا أن يأكل ميتة، فنقول هذه ضرورة، رخصة. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الثاني رخصة مستحبة كالفطر للصائم في السفر والقصر للمسافر، فإن الأفضل للمسافر إذا كان عليه مشقة محتملة أن يفطر لا أن يصوم، وكذلك أيضا الأفضل للمسافر أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والقسم الثالث من الرخص: الرخص المباحة، يعني رخصة مباحة كاستعمال الذهب فيما إذا احتاج الإنسان إليه، كما لو قطع أنفه واتخذ مكانه ذهباً، أو قلع سنه واتخذ مكانه سناً من ذهب، أو لبس حريراً لحكة ونحوها، فهذا كله من الرخص المباحة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. إذن الرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. ما هي الرخصة الواجبة؟ أخونا، الرخصة الواجبة ها؟ نعم، أوشك على الهلاك وليس عنده إلا إيش؟ إلا ميتة، يجوز له أن يأكل منها، وهذه رخصة واجبة، يعني يجب أن يأكل من الميتة لحفظ نفسه، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النوع الثاني رخصة مستحبة، مثل ها يلا مثل إيش؟ القصر في السفر والفطر للمسافر. نعم. والرخصة المباحة كاتخاذ الأنف من الذهب أو السن من الذهب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. نعم، هذا الحديث حديث أبي بن عمار أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمسع على الخفين يوما وليلة؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. قال وأربعة؟ قال ما شئت. هذا الحديث يدل على أنه لا تحديد في مدة المسح على الخفين، ولكن هذا الحديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة الصريحة التي دلت على التوقيت، وأن مدة المسح على الخفين مؤقتة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وحمل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث، أعني أنه لا توقيت في المسح، على ما إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال كالبريد وأهل المغازي ونحوها ممن يحتاج إلى طول مدة في لبس الخف فلا توقيت في حقه، لكن القول الأول أرجح، وهو أن المسح على الخفين مقدر ومقيد بالمدة المحددة شرعا كما تقدم. تخفق قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والنواقض هي المفسدات والمبطلات، وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يعبروا تارة بالمبطلات، وتارة بالمفسدات، وتارة بالنواقض، وكلها معناها واحد. ففي باب الوضوء يقولون نواقض الوضوء، وهي بمعنى مفسدات الوضوء ومبطلات الوضوء. وفي الصيام يقولون مفسدات الصيام، يفسد الصيام بالحجامة، يفسد الصيام بالأكل والشرب. وكذلك أيضا في الحج يعبرون بالمفسدات وأحياناً بالمبطلات، وكذلك بالنسبة للصلاة، والمعنى واحد، لكن هذا من باب التفنن في العبارة، لأجل أن لا يمل الطالب والقارئ من عبارة نواقض، لأنهم لو قالوا نواقض نواقض فربما يصاب الإنسان بالسآمة والملل، فدفعاً للسآمة والملل يعبرون تارة بقولهم نواقض، وتارة بقولهم مفسدات، وتارة بقولهم مبطلات. إلا أن هناك فرقا بين المفسد أو بين الفاسد والباطل، فالنواقض والمفسدات والمبطلات هي بمعنى واحد، فإذا قيل ناقض أو مفسد أو مبطل فهي بمعنى واحد عند علماء الحنابلة رحمهم الله، فلا فرق عندهم بين الفاسد والباطل، إلا أنهم فرقوا بين الفاسد والباطل، أعني فقهاء الحنابلة فرقوا بينهما في موضعين فقط، حيث جعلوا الفاسد مغايرا للباطل. الموضع الأول في النكاح، فإذا قالوا نكاح باطل فالمراد به ما أجمع العلماء على بطلانه، يعني أنه لا يصح بالإجماع، وذلك كنكاح المعتدة من الغير، يعني إنسان تزوج امرأة معتدة من الغير، مثاله رجل طلق زوجته وشرعت في العدة ثم جاء آخر وتزوجها وهي في العدة، هذا النكاح باطل بإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والموضع الثاني، نعم هذا باطل. أما الفاسد فهو النكاح الذي وقع فيه خلاف بين العلماء، كما لو تزوج امرأة بغير ولي فهذا النكاح يسمونه نكاحا فاسدا أو يطلقون عليه نكاحا فاسدا لوجود خلاف بين العلماء، لأن مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد على أن هذا النكاح لا يصح، يعني أنه لا يصح نكاح المرأة بغير ولي، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله على أن نكاح المرأة بغير ولي صحيح، فلذلك عبروا بأن هذا النكاح فاسد. الموضع الثاني من المواضع التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل في الحج، فقالوا الحج الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، والحج الفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، فإنسان مثلا أحرم بالحج ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فيسمى هذا الحج يسمى حجا باطلا. وأما إنسان أحرم بالحج وقبل التحلل الأول يعني في عرفة أو ليلة مزدلفة جامع امرأته فهذا الحج يسمى حجا فاسدا. والفرق بينهما أن الحج الباطل لا يمضي فيه بطل، وأما الحج الفاسد فيجب عليه أن يمضي فيه وأن يقضيه وعليه الفدية كما هو مقرر في كتب الفقه. هذه النواقض. إذن نواقض الوضوء هي مفسداته، واعلم أن الطهارة متى ثبتت بمقتضى دليل شرعي فإنها لا تزول ولا يزول وصفها عن الإنسان إلا بمقتضى دليل شرعي، فمن ادعى أن هذا الشيء ناقض للوضوء أو مفسد للوضوء فعليه الدليل. ونواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه بين العلماء بحيث أنهم أجمعوا على أن هذا الشيء ناقض للوضوء، ومنها ما هو محل خلاف بينهم. فمن النواقض التي أجمع العلماء على أنها ناقضة للوضوء، أولاً ما خرج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين سواء كان ذلك من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان نجساً أم طاهراً معتاداً أم غير معتاد، فكل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. كذلك أيضاً مما اتفق العلماء عليه في الجملة النوم على أنه ناقض للوضوء. وهناك نواقض اختلف العلماء رحمهم الله في كونها ناقضة، كأكل لحم الإبل هل هو ناقض أو ليس بناقض، فجمهور العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الإبل أو أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. كذلك أيضا من النواقض التي اختلف فيها العلماء ما خرج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد، يعني لو أن إنسانا فيه جرح فخرج منه دم أو خرج منه صديد أو قيح أو حصل منه رعاف، هل الرعاف ينقض الوضوء وهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وسيأتي أن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء. أما الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب جمع صاحب والمراد بهم الصحابة، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك فإنه يسمى صحابيا، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصاحب لا يسمى صاحبا إلا إذا كان ملازما للإنسان مدة طويلة، فأنت مثلا لو رأيت شخصا وفارقته لا تقول هذا صاحبي، إنما تقول صاحبي لمن كان ملازما لك مدة طويلة. لكن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن من رآه ولو لحظة، بل من اجتمع به ولو لحظة، حتى ولو لم يره كالكفيف الذي لا يبصر، فإنه يكون صحابيا. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم لهم فضل ومزية على هذه الأمة، لهم فضل ومزية على هذه الأمة. أولا من حيث أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين ناصروه وأعانوه وجاهدوا معه. وثانيا أنهم هم الذين نشروا هذا الدين وهذا العلم. فهذه الشريعة إنما وصلت إلينا وبلغتنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. وثالثا أيضا أنهم فتحوا البلدان ونشروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك يجب علينا أن نحترم الصحابة وأن نكن لهم الاحترام والتوقير والتقدير اللائق بهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مهما حاول الإنسان ومهما جاهد ومهما فعل لن يبلغ مد واحد من الصحابة ولا نصيفه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية يقول: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. فيجب علينا أن نترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن نترحم عليهم، وأن نعترف لهم بالفضل والإجلال، وأن نسكت فيما شجر وحصل بينهم، فما شجر وحصل بينهم من خلاف فهو مغفور لهم، لأنهم عن حسن قصد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر، والله عز وجل قال في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في هذا الحديث يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني من النعاس، فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية صلاة الجماعة، لكونهم رضي الله عنهم ينتظرون العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً فضيلة تأخير صلاة العشاء، وأن الأفضل أن تؤخر ما لم يكن فيه مشقة. واعلم أن جميع الصلوات الأفضل تقديمها وفعلها في أول وقتها إلا العشاء مطلقاً، فالأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول، وإلا الظهر عند اشتداد الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. إذن كل صلاة الفجر الأفضل أن تفعل في أول وقتها، صلاة العصر الأفضل أن تفعل في أول وقتها، صلاة المغرب الأفضل أن تفعل في أول وقتها، أما صلاة العشاء فالأفضل أن تؤخر إذا لم يكن في ذلك مشقة، وأما إذا كان فيه مشقة فإنها تصلى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر صلاة العشاء ذات يوم خرج عليهم وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يراعي حال أصحابه، فإذا رآهم اجتمعوا قدم، وإذا رآهم تأخروا أخر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النوم، أن الإنسان إذا نام وهو متمكن من إحساسه وشعوره ومقعدته فإن نومه لا ينقض الوضوء، وأن ضابط النوم الناقض للوضوء هو ما زال به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. فأنت إذا نمت وزال شعورك وزال إحساسك، بحيث أنك لو أحدثت وخرج منك شيء لم تشعر به، فهذا النوم ناقض للوضوء. أما إذا كنت متمكنا من إحساسك وشعورك ومتمكن من نفسك، بحيث لو خرج منك شيء لأحسست به ولا شعرت به، فهذا النوم لا ينقض الوضوء. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: بعض الشركات تكلف مناديبها بإعطاء البائعين بالمحلات عمولة مقابل زيادة المشتريات، وذلك بدون علم صاحب المحل، مع العلم أن منتجات الشركة عالية، فهل يجوز؟ الجواب: لا يجوز. يعني إذا كانت هذه الشركة تعطي بعض المحلات عمولة، فلا يجوز لمن كان يعمل في المحل أن يأخذ هذه العمولة إلا بعد استئذان صاحب الشركة، لأن هذا من هدايا العمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. ولما في حديث ابن اللتبية لما أهدي هدية وقال: هذا لكم، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. فكل الهدايا التي تعطى إلى العاملين في الشركات أو العاملين في الدوائر الحكومية لا يجوز لهم أخذها، لأنهم لم يعطوا لأشخاصهم وإنما أعطوا لأوصافهم، فلولا أنه يعمل في هذه الشركة لما أعطي. أما الهدايا الشخصية التي تعطى إلى هذا العامل، كما لو أهداه صديق له هدية أو قريب له هدية، فله أن يأخذها. فالهدايا التي تعطى لأجل العمالة هذه لا يجوز له أخذها، ويجب أن يردها إلى الشركة. يقول: هل يجوز للشخص أن يعتمر في السفر الواحد عمرتين؟ الجواب أن هذا ليس من السنة، فالسنة تدل على أن السفر الواحد عمرة واحدة، وأنه لا تكرر العمرة في السفر الواحد. يقول: هل يجوز أن يعاشر زوجته بعد العقد الشرعي؟ نعم، يعني حتى لو لم يكن هناك دخول، فما دام الإنسان عقد على هذه المرأة عقدا شرعيا مكتملا من حيث الشروط، فإنها تكون زوجة له، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات. ولذلك لو مات الزوج في هذه الحال فإنها تكون وارثة له، فالمعتبر هو العقد. يقول: أنا عندي بنات كبيرات بعد البلوغ، وكلما تقدم خاطب وهو مرضي الدين والخلق فأعرض الموضوع على الأم والبنات، فترفض الأم بدون أي سبب والبنات يأخذن بما تقول الأم، فما نصيحتكم؟ النصيحة أن تشاور البنات، لأن الحق في النكاح للبنت، ولا يجوز أن تبقى هذه البنت عانسا لأجل هوى الأم. فالذي له الرأي في من يرد ومن يقبل هو البنت، إلا أن تقبل شخصا غير مرضي في دينه وخلقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلى هذا الوالد أنه إذا تقدم خاطب أن يستشير البنات، فإذا وافقنا عليه وكان صاحب دين وصاحب خلق فإنه يتوكل على الله ويزوجه، ويحاول إقناع الأم ويبين لها المضار من بقاء البنات عوانس، لأنهن الآن وهن يعني في سن الزواج يقبل الناس على نكاحهن، لكن بعد أن يمضي بهن العمر وتفوت قافلة النكاح ربما لا يتقدم إليهن إلا رجل مثلا قد تزوج مرارا، أو رجلا كبيرا في السن، أو رجلا به عاهة، أو نحو ذلك. يقول: هل أمسح على البيطار أو الشراب؟ وهل إذا أردت أن أمسح على الشراب هل يحتاج إلى نية؟ البسطاط. نعم، يجوز المسح، كل ما يستر الكعب فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قماش وهو الشراب أو غير ذلك. والمسح عليه لا يحتاج إلى نية، هي نية الوضوء، فينوي المسح على أن ذلك من الوضوء. يقول: أبي دخل غيبوبة لمدة أسبوعين، فكيف يقضي ما فاته من صلاته؟ وهل القضاء مرة واحدة أو مع كل صلاة؟ الجواب: الإنسان إذا أغمي عليه مدة من الزمن فهل يقضي هذه الصلاة أو لا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح التفصيل في ذلك، وهو إن كان الإغماء بغير اختيار منه فلا قضاء عليه. فمثلا إنسان أصيب بحادث وأغمي عليه مدة شهر، فلا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات، لأنه زال تكليفه بغير اختياره. وأما إذا كان الإغماء أو زوال التكليف باختيار من الإنسان وإرادة من الإنسان فإنه يقضي، كما لو بُنِّج، يعني إنسان أراد أن يجري عملية وأعطاه الطبيب بنجاً، البنج هذا باختيار منه وإرادة منه، فعليه أن يقضي هذه الصلوات التي تركها بسبب هذا الإغماء وهذا البنج. والحاصل أن الإغماء هل يقضي من أغمي عليه؟ إن كان إغماؤه بغير اختيار منه، كما لو أصيب بحادث أو سقط على رأسه شيء فأغمي عليه، أو أصيب بصرع نسأل الله العافية فأغمي عليه، فلا يقضي لأن تكليفه قد زال بغير اختيار منه. وأما إذا كان هذا الإغماء قد حصل باختيار منه وإرادة منه كالبنج فإنه يقضي. يقول: الشهيد لا يغسل، يقول: الشهيد لا يغسل، فلماذا الشهداء يعني الذي على الحدود يغسلون؟ المراد بالشهيد هو الذي قتل في ساحة المعركة، لأن الشهيد نوعان: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل في المعركة في قتال لتكون كلمة الله هي العليا. فإنسان مثلا في ساحة القتال قتل، فهذا يعتبر شهيدا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا في ثيابهم ودمائهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله، ما من مكلوم يُكلم يعني يُجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أما الذين يموت، أما الشهيد، أما النوع الثاني من الشهداء فهو شهيد في الآخرة لا في الدنيا، كالذي يُقتل مثلاً على حد من الحدود، أو الذي يُقتل في ما يسمى حرب عصابات، أو يُقتل دفاعاً عن عرضه، أو كذلك المبطون، من يموت بمرض أصابه في بطنه، أو من يموت في حريق أو غريق أو ما أشبه ذلك، فهذا شهيد في الآخرة لا في الدنيا. إذن الشهداء نوعان: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل في ساحة القتال في قتال لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه ودمائه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة، وقد والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. أما الشهيد النوع الثاني من الشهيد فهو الذي لم يقتل في ساحة المعركة، وإنما قتل مثلا غدرا أو على حد، فهؤلاء شهداء لكنهم شهداء في الآخرة، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكنه في الآخرة في حكم الشهداء. يقول ما حكم، هل يجوز، هذا غير واضح، هذا خط مغربي ليس واضحا، الإخوان وضحوا الخط بس عشان نعرف. يقول هل المسح على العمامة يجوز؟ نعم، أقول يجوز المسح على العمامة، وظاهر السنة أيضا أنه لا يشترط أن تلبس على طهارة، لكن أكثر العلماء على أنه يشترط في جواز المسح على العمامة ما يشترط في جواز المسح على الخف من كونها لبسها على طهارة. يقول ما حكم لبس حزام الإحرام في العمرة أو الحج وهو مخيط؟ الجواب أنه جائز. المحرم أيها الإخوة لم ينهى عن لبس شيء فيه خياطة، وهذا الاعتقاد، يعني اعتقاد أنه لا يلبس ما فيه خياطة، اعتقاد خاطئ خطأ. الذي وردت به السنة هو أن المحرم لا يلبس اللباس المعتاد، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، نهى عن لبس اللباس المعتاد. أما لو لبس لباسا غير معتاد حتى لو كان فيه خياطة فلا حرج، فيجوز للمحرم أن يلبس الكمر وهو الذي أو الحزام ولو كان فيه خياطة، ويجوز له أن يلبس النعال المخروزة التي فيها خياطة، ويجوز له أن يلبس الساعة التي فيها سير فيه خياطة، ويجوز له أن يلبس سماعة الأذن ونظارة العين إلى غير ذلك، كل هذا جائز للمحرم. إنما يمنع المحرم من أن يلبس اللباس المعتاد كالقميص والعمامة وما أشبه ذلك، أما غير ذلك فإنه جائز. يقول هل يجوز للمرأة أن تمسع على خمارها أم تنزع؟ الجواب يجوز، يجوز للمرأة إذا لبست خمارا، يعني وضعت على رأسها خمارا، فإنها تمسح عليه. واشترط الفقهاء رحمهم الله أن يكون الخمار الذي تمسح عليه المرأة يكون تحت حلقها، يعني يكون هكذا تحت حلقها، لأن هذا هو الذي يشق نزعه، أما غيره فلا.